الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن من، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في رحاب جناب وسماء بهاء وصايا رب البرايا. تماما تماما يا بنيتي. وكان حديثنا بالأمس عن الجزء الثاني من وصية الله جل علاه لنبيه ورسوله ومصطفاه، ألا وهو: وبالوالدين إحسانا. نعم، واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة المشرقة المنيرة، فنتحدث عن الجزء التالي في تلك الوصية الزكية، ألا وهو: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. هو ذاك يا فيلسوف، وأعتقد أن المقصود بهذه الجزئية من تلك الوصية هو الحد من جريمة الوأد. تماما تماما يا بنيتي، فإنه يقال في معاجم اللغة: وأد ابنته يأيدها وأدا، أي دفنها وهي حية. لا حول ولا قوة إلا بالله. الواقع يا بنيتي أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون البنات خشية العار. يا ستار. بل وربما قتلوا أيضا بعض الذكور خشية الفاقة أو الافتقار. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت أيضا ضمن ما قرأت أنهم كانوا يقتلون بناتهم إما مخافة الحاجة والإملاق، وإما خوفا من السبي أو الاسترقاق. نعم، ومع ذلك ورغم كل ذلك فقد كان هناك أيضا يا بنيتي من كان يتصدى لمن كان يتعدى فيتجاوز الحد في إعمال الوقت. تماما يا فيلسوف، فلقد والله قرأت ضمن ما قرأت أيضا أن زيد بن عمرو عم عمر بن الخطاب كان من أحرص الناس في الجاهلية على الحد من جرم الوأد. نعم نعم. وكان يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها وأنا أكفيك مؤونتها. تماما يا بنيتي تماما. ومثله أيضا كان صعصعة جد الفرزدق، فقد كان يشتري البنات من آبائهن في الجاهلية، وجاء الإسلام عليه وقد أحيا 70 موؤودة. يا سبحان الله. ولما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل لي في ذلك من أجر؟ فقال له رسول الله: نعم لك من أجره أن من الله عليك بالإسلام. جميل جدا. طيب، هذا عمن أحيا الموؤودات، فماذا إذن عمن، أقصد ماذا عمن وأد بنات له في الجاهلية ثم هداه الله إلى الإسلام فأسلم وتأثم عن ارتكاب مثل هذا المأثم؟ بنيتي، ذكر القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن أن قيس بن عاصم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني وأدت 8 بنات كن لي في الجاهلية، فماذا علي بعد أن أسلمت يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة. يا رسول الله، إني صاحب إبل. قال النبي: فعن كل واحدة منهن بدنة إن شئت. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله نواصل المسيرة المشرقة المنيرة مع وصايا رب البرايا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.